قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب زيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، دي الحلقة رقم 7 والأخيرة من قصة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، قصة اللي فعلا أنا على نفسي تأثرت بها جدا، وشفنا قد إيه الراجل ده ياما قدم خدمات الإسلام والمسلمين، وياما كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت هؤلاء، وكان خايف عليهم أكثر من خوفه على ملكه وعلى أسرته وعلى نفسه. وكلمنا في الحلقة الماضية في ختام الحلقة عن الرسالتين اللي جم للنجاشي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الرسالة الأولى بيدعو فيها للإسلام، وخد الرسالة حطها على عينيه ونزل من على السرير الملك بتاعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو استطعت أن أذهب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه ولجلست بين رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه تواضع جميل جدا من رجل الملك نجاشي الحبشة رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة ثانية كان بيطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي ان هو يكون وكيله في انه يزوجه من رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة، بعد ما مات جوزها وقعدت هي وحيدة في بلاد الحبشة. فاكرمه النجاشي اكرم النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم وكان وكيلا له في زواجه من رملة بنت ابي سفيان، وراح اخبر الصحابة بان النبي طلب منه ان يكون وكيله في هذه الزيجة، وجمع الناس كلهم في حفل بهيج وجميل وعد وليمة عظيمة جدا جدا، وعزم المسلمين كلهم سواء كانوا من الصحابة او كانوا من الذين اسلموا من بلاد الحبشة، وجمعهم كلهم في القصر بتاعه وعمل لهم وليمة، واعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يكون وكيله في زواجه من رملة بنت ابي سفيان. قال وقد امهرتها، قدمت لها مهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار ذهبي. وقام خالد بن سعيد اللي هو كان وكيل رملة بنت ابي سفيان وقال وقد اجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتهم وكيلتي رملة بنت ابي سفيان، واقيم يعني عرس جميل جدا وحفلة جميلة جدا، ونساء النجاشي بدأت تبعت بقى العطر والطيب والحراير والقماشات والهدايا كلها لرملة بنت ابي سفيان احتفالا بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي حصل بعد كده ان يقال، وان كنت لم اقف على صحة هذه الرواية، ان في احدى زيارات عمرو بن العاص للنجاشي، النجاشي كان سبب في اسلام عمرو بن العاص، قال ان هو دعا للاسلام فاسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي. قال له يا عمرو اكلمني في رجل يأتيه الناموس كما كان يأتي موسى بن عمران؟ قال عمرو نعم، ثم اضاف انا ابايعك له على الاسلام فاسلم على يدي. ويقال ان رجع عمرو بن العاص من عند النجاشي وراح مكلم اقرب الناس اليه اللي هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه، والاثنين اتفقوا مع عمرو بن العاص وراحوا هم الثلاثه يسلموا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وقالوا ان كل دوت في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله رحمه الله واسعه، ان هو يكون على في ان هو يكون سبب في اسلام عمرو بن العاص، وعمر بن العاص كان سبب في اسلام عثمان بن طلحه وخالد بن الوليد، والثلاثة في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. وانزل الله عز وجل قرآنا كما قال بعض المفسرين

وزوجات النجاشي أعدوا هدايا كبيرة جدا جدا لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ركبوا السفينة بعد ما ودعوا النجاشي وودعوا إخوانهم من الذين أسلموا من أهل الحبشة، وكان وضع حر جدا، وبدأ الشريط الذكريات يمشي قدام عينيهم كلهم. سنوات طويلة وعمر طويل قضوه في بلاد الحبشة في أمن وأمان وفي ضيافة هذا الرجل الكريم العادل اللي النبي قال عنه فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل يا جماعة ما فيش ولا بني آدم ولا مسلم أو غير مسلم حتى، ما فيش إنسان اتظلم في حكم النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. وركبوا السفينتين وبدأ الأحباش يودعوهم، وبدأ النجاشي يودعهم وهو خلاص اتعود أنه يشوفهم، حس ان هم جزء من اهله، حس ان هم جزء من حياته. ودعهم وهو بيبكي وهم بيبكوا دموع تشتبك في دموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتقطره. وبدأت السفينة تبحر متوجهة الى اقرب مكان هناك، وفي انتظارهم الابل اللي هتحملهم الى المدينة المنورة. ورجعوا هم واخدين هدايا كتير جدا الصحابة والأم الحبيبة، وكان هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاشي بعت للنبي ثلاث عصي من أرقى وأندر أنواع العصي في بلاد الحبشة. فالنبي لما وصلوا الثلاث عصي النادرين من نوع نادر جدا من الأخشاب، فاحتفظ لنفسه بواحدة ودى واحدة لعمر بن الخطاب ودى واحدة لعلي بن أبي طالب. وكان سيدنا بلال لما النبي يصلي في أي مكان في الصحراء بعيد عن المسجد كان ياخد العصاية ديت ويمشي بها أمام النبي ويجرزها في الرملة ويجعلها حائل أمام النبي إذا أراد أن يصلي بالمسلمين في أي مكان بعيد عن المسجد. وبعت للنبي كمان خاتم من الذهب، وهو ما يعرفش أن النبي ما بيلبس خاتم من ذهب. فأخذه النبي وأعطاه لأمامة بنت زينب اللي هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تحلي بها يا بنية. ولما أقبلت القافلة على المدينة وصلت الأخبار، يعني القافلة جاية من بلاد الحبشة إلى المدينة المنورة، وصلت الأخبار للصحابة اللي راجعين من الحبشة إلى المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كانوا خرجوا لغزو خيبر، لغزو خيبر يهود خيبر، وإن هم انتصروا عليهم انتصار صاحب جدا. وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزو خيبر وكان معهم كمية غنائم كبيرة جدا، وكانت أكثر غنائم غنمها المسلمون كانت في غزو خيبر، وراجع النبي من خيبر وإذا هناك من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين رجعوا من الحبشة. ففرح النبي فرح شديد جدا، وبقى فرحان فرحة لا تحصل على قلب بشر، لدرجة ان هو لما عرف ان جعفر بن ابي طالب ابن عمه راجع مع المسلمين اللي جايين من الحبشة قال والله ما ادري بايهما اصر، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. شوف فتح خيبر اللي كان من اعظم الفتوح وكانت غنائم من اعظم الغنائم، النبي بيسويها بقدوم جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقام سيدنا عثمان بن عفان بعد ما دخل المسلمون، طبعا سنوات طويلة جدا جدا مرت والمسلمين ما شافوش اخوانهم واحبابهم، وابتدى الكل يلتقي مع اخوانه والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، وحفلة وحفاوة وحب لا يخطر على قلب بشر. وعرف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ان النبي تزوج من ام حبيبة، وان هي تعمل لها حفل كبير بفضل الله في بلاد الحبشة في قصر النجاشي، فاراد ان يكرمها مرة ثانية ويحسسها بفرحة اخوانها المسلمين بها، وعمل حفلة ثانية في المدينة المنورة ودعا لها كل المسلمين ليحتفلوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ام حبيبة. ولما عرف ابو سفيان، وابو سفيان ساعتها لسه كان مشرك، ابو سفيان هيسلم في عام الفتح، لما عرف ان النبي تزوج من ابنته ام حبيبه قال هو الفحل لا يقبع انفه، يعني ان محمد رجل شريف لا يرد ابدا عن مصاهره ولا مواصله، يعني شرف لينا ان النبي يتجوز بنتنا.